قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. بلاد تحبها وتزدري، الجزء الثاني. في مقدمة لا بد منها يستهل بها الشاعر عمر الكدي ديوانه بلاد تحبها وتزدريك، تستوقفك بعض الأسماء والمواقف ومناخات الوسط الثقافي التي تمثلت في شهاداته المعززة بتواريخ السنوات المحددة وأسماء الأصدقاء والرفاق. فنجده يستحضر القاص سالم الأوجلي والفنان مرعي التليسي ومحمد علي الشويهدي وعبد السلام عوير ومحمود البوسيفي ومحمود اللبلاب ومجاهد البوسيفي وبالقاسم صميدة ونوري عبد الدايم ويوسف الشريف والشاعرة فريال الدالي وعز الدين بالقاسم، وذلك أثناء سرده لحكاية طباعة قصائده ومنعها لاحقا من التوزيع والتداول في ليبيا خلال سنة 2000. وحول حصوله على نسخة مهربة من إصداره الممنوع، يقول الأستاذ عمر الكدي: تمكن سالم الأوجلي من الحصول على نسخة من الكتاب واتصل بي هاتفيا من مصر للحصول على عنواني، وبعد أيام وصلتني النسخة الوحيدة التي نجت من المصادرة. ويضيف: بعد عدة أشهر تمكن محمود البوسيفي من الحصول على نسخة أخرى من محمود اللبلاب فأرسلها إلي من بيروت، حيث كان يعمل مديرا للمركز الثقافي الليبي، وكان البوسيفي قد حمل معه في شهر يوليو من عام 1999 كل إرشيفي والمستندات التي تؤكد تعرضي للاضطهاد في ليبيا خوفا من تعرضي للتفتيش الشخصي، والذي عادة ما كان يتم في المطارات والموانئ الليبية. وما أن وصلت إلى هولندا حتى أرسلها لي، وهو ما مكنني من الحصول على حق اللجوء بسهولة. ويختتم الأستاذ عمر الكدي مقدمته بسرد قصة طباعة مجموعته القصصية حراس الجحيم وروايته حروب ماريش وتوراتها الثلاث، وكذلك تجميع قصائده التي كتبها في المنفى وإضافتها لديوانه المصادر وتغيير عنوانه إلى بلاد تحبها وتزدريك بدلا من أغاني ماريش، موجها شكره لكل من ذكرهم في مقدمته. وجاءت أسئلة ديوان بلاد تحبها وتزدريك للشاعر عمر الكدي لتؤكد حالة البوح المطلق وتحرير المكبوت من أجل اكتشاف علاقات جديدة بين الشاعر وعالمه، حين ينقل إليه معاناته وعذاباته بغرض إقحامه بالبلورة الفكرية المشتركة بين النص ومبدعه ومتلقيه. وطالما كان التساؤل ظاهرة أزلية، فقد أبدع الشاعر عمر الكدي في إنتاجه وإطلاقه بشكل مفرد ومتكرر، مستخدما العديد من علامات الاستفهام. وأول ظهور للسؤال كان في قصيدة عام الثلج، حين يقول: آه، ما جدوى السخرية وخفة الدم؟ أيكون أبيضا وناصعا كسريرته؟ أيكون طفلا وهذا مهده؟ وفي قصيدته الرائعة بلاد تحبها وتزدريك، نجد الشاعر يلهث وراء إجابة تنقذه من حالة القلق والبحث. دليني كيف نتفق أيتها الأنثى الماكرة؟ دليني كيف أبثك حنيني وكيف أتماسك؟ دليني كيف أحبك أكثر وكيف أروض هذا الدلال الفج؟ وكيف لا أدوس ارتباكي في الشارع المزدحم؟ ولا يحدد الشاعر موضعا معينا لسؤاله، حيث نجده في نصه انتظار يستهل به خطابه لإبراهيم أخيه فيقول: هل انتظرتني طويلا لتروي بطفولتي طفولتك اليتيمة الضامئة؟ وكذلك في قصيدته الأيام مرة حين نلوكها، عندما يخاطب صديقه مجاهد البوسيفي متسائلا منذ السطر الأول: أخبرني في أي القرون نحن؟ ويواصل في ثنايا النص: أخبرني ما الذي مات فيا وما الذي ما زال حيا؟ لا أنكر استمتاعي بأدوبة نصوص الشاعر التي نشرها في هذا الديوان، بلاد تحبها وتزدريك، وتمضية وقتا ممتعا في أجوائها، تارة متأملا تعبيراتها الرقيقة وصورها الجمالية الخلابة التي تؤكد المخزون المعرفي الثقافي واللغوي الزاخر للأستاذ عمرو الكدي ومشاعره المرهفة وحسه السياسي الثاقب، وتارة أخرى مسترجعا بعض الأمكنة والأسماء التي يبوح لها أو عنها ومعاناته من أجل حرية التعبير وسبل العيش الرغيد في ربوع الوطن بين الأهل والأحبة والأصدقاء. ومن بين نصوص الديوان الرائعة أشعر بأنني مدين لنصه بلاد تحبها وتزدريك، الذي اخترق جدران القلب والعقل وحرك شجونا وأمطر سيولا لتلك البدوية الشرسة والفرس الجامح والنخلة السامقة والأنثى بشهوة محمومة والزيتونة الوارفة، كما أن نصه الرائع باب على البحر وأبواب على الصحراء الذي تغزل فيه بمدينة طرابلس زهرة الصبار والحورية والنورس وتنهيدة الوداع، قد سكن في القلب بكل سلاسة وعزف أنينه وفجر دموعا صامتة. وبجانب كل ذلك تظل قصيدته أرى ما لا ترون نبوءة شاعر برع في المراوغة والتخفي باستخدام الرمز لينسج نصه حلما يعرضه لسطوة وغضب الحكام الذين يسخرون كل أدواتهم القمعية بغية مصادرته والنيل من مبدعه، إثر مشاركته بهذه القصيدة سنة 1995 في برنامج النشاط الثقافي لمعرض طرابلس الدولي، كما يقول: منذ ذلك اليوم لاحظت أنني أخضع لرقابة مشددة، وكانت هناك سيارة تتبعني أينما ذهبت، وبعد 6 أشهر علمت من محمود البوسيفي أن بالقاسم صميدة رئيس المؤسسة العامة للصحافة في ذلك الوقت أخبره بأن الإجراءات اتخذت لاعتقالي وتقديمي إلى المحكمة الثورية بعد الأمسية مباشرة. وتقول قصيدة أرى ما لا ترون الرمزية الرائعة: عاصفة وأنا الربان، عاصفة وأنا الربان، مصلوب على قمة الصاري، ويضيع صوتي في صخب الجنون، خشب يئن والمسامير تصيح، أرى ما لا ترون، تقفز الفئران أولا، دائما تقفز الفئران أولا لتغرق، ثم يتبعها اليائسون، وقبضاتهم تمتلي بالهواء والماء، أرى ما لا ترون، سأرى البحر وهو ينطبق عليكم، وسأرى ما لا ترون، سأرى الحطام والشظايا من حولي، وأنا أغوص خلفكم حتى لا يفوتني شيء، لأني أرى ما لا ترون. أيها الأعزاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. التنفيذ نجيبة محمد.